وذكرنا خلاف أهل العلم في أيها أفضل، ورجحنا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الأفضل هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الغنم، وهذا طبعا لمن ضحى ببعير كامل أو بقرة كاملة. أما الذي سيشترك مع غيره في سبع بعير بإذن الله جل وعلا في درسنا الثاني، وهو كالآتي: المسنة من جميع الأصناف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، من الإبل والبقر والغنم. والثني من الإبل هو ما استكمل 5 سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، والثني من الغنم هو ما استكمل 1 سنة ودخل في الثانية. وظاهر هذا الحديث أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا عند الإعسار كغلاء الثمن أو عدمها في السوق، لكن هذا الظاهر غير مراد، لأنه ورد ما يدل على الإجزاء وهو ما رواه أهل السنن إلى الترمذي عن مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، يعني يوم الأضحى، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني. وعند النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع بقر، وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما الجذع من الضأن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا المبحث هو مبحث مهم، لماذا؟ لأنه يتعلق به الإجزاء وعدم الإجزاء في الأضحية. فالذي يراعي السن الذي حدده الشرع للأضحية كانت أضحيته مجزئة، وأما الذي يهمل هذا القدر الذي حده الشرع في سن الأضحية فإنه ماذا؟ تكون أضحيته غير مجزئة، كما حصل لأبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما عفوا هذا في أبي بردة ذبح قبل ماذا؟ قبل الوقت. هذا في بيان السن، قلت في بيان السن: فمن ذبح أضحية قبل أو لم يصل سنها إلى السن المحدد في الشرع فإنها لا تكون مجزية. ما هو السن المحدد في الشرع؟ هو المسنة من الإبل والبقر والغنم. ثم بينا ما المراد بالمسنة. المسنة هي الثنية من كل شيء. لماذا سمي الثنية؟ لأن بهيمة الأنعام إذا وصلت إلى هذا السن الذي سنذكره لكل جنس منها فإنه ماذا؟ يغير الثنيتين، يعني تسقط أسنانه ويبدلها بأسنان أخرى، فسمي لذلك بالثني. فالإبل يسمى فيها ثنيا إذا أكمل 5 سنين ودخل في 6 يعني يسقط أسنانه، يسقط أسنانه ويبدل أسنانه إذا استكمل 5 سنين، هذا في الإبل، ودخل في 6. بمعنى أن الذي يجزئ في الأضحية من الإبل هو الذي استكمل 5 سنين. فلو أن أحدا أتى ببعير سمين عظيم عمره 4 سنوات وضحى به، هل يجزئه أضحية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يستكمل السن المعتبر في الشرع وهو 5 سنين بالنسبة إلى الإبل. وأما الثني في البقر فهو ما استكمل 2 ودخل في 3، استكمل 2 ودخل في 3، لأنه إذا استكمل 2 ودخل في 3 فليسقط ثنيه، فسمي البقر بالثني. ومثل هذا أيضا لو أنه ضحى بعجل سمين عمره 1 و9 أشهر أو 11 شهرا لم يستكمل 2، فمثل هذا لا يجزي أضحية، فتكون شاته شاتلح، تكون شاته شاتلح. وأما الثني من الغنم، وإذا قلنا الغنم، الغنم يشمل الضأن والمعز، يشمل الضأن والمعز، فالثني هو ما استكمل 1، هو ما استكمل 1 ودخل في 2، يعني هذا هو الثني من الغنم، هذا هو الثني من الضأن والثني من المعز، ما استكمل 1 ودخل في 2، ودخل في 2. هذا الذي ذكرته يعني في هذه الأسنان في بين المسنة، هذا على القول الراجح عند أهل العلم، لأن هناك خلاف يعني في تحديد الثني، وإن كان في الإبل متفقا عليه بين المذاهب الأربعة أنه استكمل 5، لكن مثلا في البقر في خلاف، فجمهور أهل العلم هم الذين قالوا استكمل 2، وخالف في ذلك المالكية وقالوا ما تم 3، لكن نحن ذكرنا القول الذي نعتقد رجحانه وهو ما استكمل 2 في البقر. وأما في الغنم ففيه أيضا تفصيل عند أهل العلم، لأن الثني من المعز هو ما أتم 1، هذا عند الجمهور، هذا عند جمهور العلماء. أما الشافعية فقالوا ما أتم 2، ما أتم 2. على كل حال يعني يكفي أن تعرف هذه الأسنان التي ذكرناها، وهي بإذن الله عز وجل تجزئ لمن ضحى بها. ما هو الدليل عليها؟ الدليل عليها هو حديث، هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ليه ذكرته؟ رواه مسلم في صحيحه، لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذاعة من الضأن. فظاهر هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا عند الإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، إلا أن يعسر عليكم يعني عند الإعسار، ومن الإعسار غلاء الثمن أو عدم وجوده في السوق، هذا هو ظاهر هذا الحديث. فهل هذا الظاهر مراد؟ هل هذا الظاهر مراد؟ نبهت على ذلك فقلت لكن هذا الظاهر غير مراد، قلت إن هذا الظاهر غير مراد، وهذا عند جمهور العلماء، هذا عند جمهور العلماء، لأن هناك من عمل بهذا الظاهر، هناك من عمل بهذا الظاهر كابن عمر رضي الله تعالى عنهما والزهري عليه رحمة الله، فقد كان يمنعان من الأضحية بالجذع من الظأن مع وجود غيره، فأخذوا إذن بظاهر هذا الحديث. لكن جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن على أن هذا الظاهر غير مراد، والذي ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح، هو الراجح، بدليل ماذا؟ بدليل هذا الذي ذكرته فيما رواه أهل السنن إلا الترمذي عن مجاشع بن مسعود السلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر اليوم يعني يوم الأضحى فجعل الرجل يطلب المسن بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الجذع يجزئ في الأضحية إذا كان من الظأن، ويوضحه حديث عقبة بن عامر أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الظأن. ولهذا الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه التلخيص تكلم عن هذا الظاهر في الحديث وبين بأن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الجذع من الظأن لا يجزي، وهو كذلك يعني لا يجزي إلا إذا عجز عن المسنة، فإذا عجز عن المسنة يجزئه الجذع وإلا فإنه لا يجزي، هذا هو الظاهر. لكنه قال عليه رحمة الله قال والإجماع على خلافه، هكذا قال الحافظ قال والإجماع على خلافه، قال فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل وتقديم المستحب، يعني كأنه قال يعني المستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، المستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع، على كل حال هذا الذي ذكرته من إجزاء الجذع هو ما عليه جماهير أهل العلم، يعني لا يلزم من ذلك الإعصار، لا يلزم من إجزاء الجذع أن يحصل الإعصار، بل لو وجد غير الجذع وضحي بالجذع فإنه يجزي. ثم نقلت قول الترمذي عليه رحمة الله أن عمل أهل العلم على هذا، فقال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن الجذع من الظأن يجزي في الأضحية، نعم أنه يجزي في الأضحية. وقال في موضع آخر وقد أجمع أهل العلم ألا يجزي الجذع من المعز، وقالوا إنما الجذع من الظأن، انتهى كلامه. إذن فالذي يجزي هو الجذع من الظأن فقط، أما من المعز فإنه لا يجزي. فإن قال قائل ما الفرق بين الظأن وغيره في جواز الجذع دون غيره في الأضحية، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق في ذلك كما ذكر ذلك الشوكاني عليه رحمة الله أن الفرق بينهما أو أن الذي فرق بينهما هو صاحب الشريعة، يعني الشرع هو الذي فرق بينهما، ولهذا قال الشوكاني لا فرق أصح منه، فكون الشارع فرق بينهما فنحن ماذا نتبع الشرع في التفريق بينها بقي هنا أمر يتعلق بالجذع، يعني قد يقول قائل ما هي سن الجذع من الظأن، وهذا ما أشرت إليه في قول ابن عبد البر. قال المؤلف فإن قيل ما هي سن الجذع من الظأن، الجواب قال ابن عبد البر الاستذكار والجذع من الظأن ابن 7 أشهر، قيل إذا دخل فيها وقيل إذا أكملها، وعلامته أن يرقد صوف ظهره قبل قيامه، فإذا كان كذلك قالت العرب هذا جذع، انتهى كلام عليه رحمة الله إذن الجذع يعني في خلاف أيضا بين أهل العلم، فهناك من قال إن الجذع ما أتم 6 أشهر، وهذا ما ذهب إليه حنفي والحنابلة، وهناك من قال بأن الجذع هو ما أتم 1 سنة، وهذا عند المالكية والشافعية، والراجح الله تعالى أعلم هو أنه ما أتم 6 أشهر، وهذا ما ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله في بيان علامته، علامته أن يرقد صوف ظهره، يعني أن الظأن إذا كان صغيرا تجد أن صوف ظهره واقف، فإذا يعني صار جذعا فإن صوف ظهره يرقد، وهذه علامة كانت الأعراب تعرف بها الجذع من غيره، كانت تعرف بها الجذع من غيره. على كل حال فهذا هو السن المعتبر في الشرع، هذا هو السن المعتبر في الشرع، يعني الذي يريد أن يشتري أضحية فعليه أن يراعي السن. إن كنت يا عبد الله ستضحي بإبل فلا بد لك أن تلاحظ أن هذا الذي ستضحي به من الإبل قد استكمل 5 سنين، استكملها كاملة ودخل في السادس. وإذا كنت ستضحي بالبقر فلابد أن تلاحظ في هذا الذي ستضحي به من البقر أنه قد استكمل 2 سنين كاملتين. وإذا كان إذا كنت ستضحي بالغنم فإن كان من المعز فلابد أن يستكمل 1 سنة كاملة، وإن كان من الظأن فيجزئك الجذع، والجذع هو ما استكمل 6 أشهر، لابد أن يستكمل 6 أشهر ويدخل في السابعة. وإن ضحيت بما استكمل 1 سنة فهو أكمل وفيه خروج من الخلاف في هذه الحالة. إذن فهذا المبحث مهم، ولهذا ختمت الكلام عليه. قال المؤلف: فقال الله في هذا المبحث يتجلى لنا أن الأضحية ليست لمجرد اللحم بل هي قربة لله. فتنبه، هذا تنبيه مهم، أن الأضحية لا يشتريها الواحد منا لأجل اللحم فقط، وإنما يأتي أكل اللحم هذا تبع. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن فهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا كانت قربة لا بد أن نؤدي هذه العبادة كما حددها الشرع. وتذكرون في الدرس الأول نبهت على أن المتابعة لا بد لها من 6 أشياء: نوافق الشرع في سبب العبادة، في جنس العبادة، في قدر العبادة، في كيفية العبادة، في زمن العبادة، في مكان العبادة. فهنا لابد أن نلاحظ الشرع في جنسها وأن نلاحظ في قدرها، يعني السن الذي حده الشرع وهو الذي تقدم ذكره. ومن هنا نعلم خطأ من يضحي بعجل سمين لكنه لم يتم السن المعتبر شرعا وهو 2 سنة. لا بد أن يتم السن المعتبر في الشرع. فلو أن كان هذا العجل سمين جدا وفيه لحم كثير فإنه لا يجزي أضحية حتى يتم 2 سنة كاملتين، يعني حتى لو بقي عليه 3 أيام أو يومين فإنه لا يجزي أضحية حتى يتم 2 سنة ثم يدخل في 3 سنين. إذن هذا ما لدينا في المبحث الرابع وهو في بيان سن الأضحية. نشرع الآن في المبحث الخامس وهو في بيان صفة الأضحية. قال المؤلف: فقول الله: يستحب للمسلم أن يحسن جميع قرباته تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهو القائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نقل الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استعظامها واستحسانها واستثمانها. وعلى هذا انتهى كلامه. وعلى هذا درج السلف الصالح في الاهتمام بالأضحية لأنها قربة إلى الله تعالى. روى البخاري معلقا عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قلت: لا شك أن فعلهم هذا فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وقدوتهم رضي الله عنه. روى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الأكمل في صفة الأضحية أن تكون عظيمة سمينة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال علي رضي الله عنه واستسمن فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا، رواه البخاري معلق ووصله غيره. إذن هذا المبحث يتعلق بصفة الأضحية، بصفة الأضحية، والأضحية كما تقدم معنا هي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وما تتقرب به إلى ربك يا عبد الله عليك أن تحسنه، عليك أن تحسنه لعملا بقول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن اهتمامك به وتحسينك له وحرصك على إكماله وإتمامه فإن ذلك يزيد في قوة إيمانك ويزيد في تقوى قلبك. ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وهو ما يناسب المقام قال ومن في قوله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال استعظامها واستحسانها واستسمانها، هذا هو تعظيم شعائر الله، إن الأضحية من شعائر الله، شعيرة من الشعائر، شعيرة من الشعائر. ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم في الاهتمام بالأضحية لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري معلقا عن أبي أمامة بن سهل هذا الأثر الذي ذكرته، كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، والصحابة رضي الله عنهم إذا فعلوا مثل هذا الشيء فإنهم يفعلون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويوضح ذلك الحديث الذي أوردته عن ابن ماجه في سننه عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين، كبشين، والكبش هو الفحل من الضأن، إن الأنثى تسمى نعجة والفحل يسمى الضأن، يعني الذكر، ذكر من الضأن يسمى كبش، فكان صلى الله عليه وسلم يضحي بالذكر يعني بكبشين عظيمين سمينين، يعني صفتان في هذه الأضحية العظم والسمن، وليس هما بمعنى واحد، لأن العظم لا يدل لزوما على السمن، لأنه قد يطلق، يعني العظم قد يطلق على الشرف والأهمية، على الشرف والأهمية، ولهذا عطف عليه السمن وهذا العطف المغاير، قال عظيمين سمينين. وكونه عظيما، كونه عظيما هذا كما ذكر الله جل وعلا في وصف الذبح الذي فدى به إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. لماذا كان عظيما هذا الذبح؟ لأنه كان فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل نبي من أنبياء الله، إذن فكون هذا الذبح فدية عنه كان عظيما لأنه نال الشرف والأهمية في كونه فداء عن نبي من أنبياء الله هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكذلك هذا الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذين الكبشين الذين ضحى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صفتهما أنهما كبشين عظيمين، لأن قربة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم القرب، وهذين الكبشين قربة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. إذن فكونها أعظم القرب وصفت بهذا الوصف، كبشين عظيمين سمينين، والسمين هو كثير اللحم، كثير اللحم. إذن فهما كبشان سمينان يعني كثيرا اللحم، فيهما لحم كثير. أقرنين هذه صفة أخرى، أقرنين يعني لكل منهما قرنان معتدلان، قرنان معتدلان. أملحين، الأملح يعني ذكر العلماء له أوصاف، ولعل أرجحها أن الأملح هو الذي فيه سواد وبياض، فيه سواد عابرة. نعم معذرة راجع، لماذا قلت ان هذا هو الراجع؟ لانه يفسره رواية مسلم جاء فيها انه في وصف كبش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى به انه يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، وجاء في رواية عند غير مسلم وهي عند الترمذي ويأكل في سواد. نفهم من هذا أن هذا الكبش يعني صوفه أبيض لكن فيه سواد في هذه الأماكن، يعني في فمه سواد، يأكل في سواد، في رجليه سواد يعني يطأ في سواد، في بطنه سواد، يبرك في سواد، في عينه سواد، ينظر في سواد. فهذا هو الأملح، هذا هو الكبش الأملح. إذا ضحى صلى الله عليه وسلم أو اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، موجوئين، والموجوء هو الخصي، والخصي قيل هو مقطوع الخصيتين، قيل هو مقطوع الخصيتين. ومقطوع الخصيتين هذا كونه يعني خصيا وكونه مقطوع الخصيتين هذا لا يضر، لا يضره شيئا، لأن أهل العلم ذكروا أن الخصي يكون لحمه أطيب، يكون لحمه أطيب. هذا قلنا بأن الخصي هو مقطوع الخصيتين. وهناك من قال بأن الموجوء واللوجاء قال هو يعني قطع عروق الخصيتين، يعني بحيث تبقى الخصيتان على حالهما و قلت العروق. فهذا يسمى الموجوء، هذا يسمى الموجوء. ولعل مما يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فوائد الصيام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى به موجوئين يعني خصيين. قال فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر. عن محمد وآل محمد كبشين موجوئين يعني خصيين. هل يعني هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك؟ يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يضحي بكبشين موجوئين؟ هل كان يداوم على ذلك؟ نقول الجواب لا، لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي أيضا بالكبش الفعيل، ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أو يضحي بكبش أقرن فحيل، كان يضحي بكبش أقرن فحيل. فيدل على ماذا؟ يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كما كان يضحي بالخصي يعني الموجوع كذلك كان يضحي بالفحيل الكبش الفحيل. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله مع شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش فحيل، كان يضحي بكبش الفعير، وقد ذكر هذا عنه الإمام مالك عليه رحمة الله في موطئه، وابن عبد البر عليه رحمة الله في تعليقه على هذا في كتابه الاستذكار قال أما الكبش الأقرن الفحل فهو أفضل الضحايا عند مالك، وأفضل الضحايا عند مالك وأكثر أهل العلم، هكذا قال، انتهى كلامه عليه رحمة الله. لأن أهل العلم اختلفوا في أيهما أفضل، هل الأضحية بالكبش الموجوع يعني الخصي أو الأضحية بالكبش الفحيل، هذه في آخر من أهل العلم. فبعضهم قال يعني الفحل أفضل، وبعضهم قال الخصي أفضل، وبعضهم قال هما سواء، لأن كل منهما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تساويا فالراجح والله تعالى أعلم أن الأولى هو الأضحية بالفحل. لماذا؟ لكمال خلقته، لكمال خلقته، هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم، وهو مختار الإمام مالك وأكثر أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله. ولكن قد يعرض المفضول ما يكون به أفضل من الفاضل، نعم قد يكون هذا كابش فحيل والآخر خصي، لكن الخصي يكون أعظم مثلا وأسمن وأحسن منظرا، فهنا يقدم الخصي، خاصة إذا علمنا كما قلت أنه قد ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا التساوي بينهما جميعا في جميع الصفات فلا شك أن الأفضل هو الفحل، لأنه يعتبر كامل الخلقة، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالمبحث الخامس في بيان الصفة الأضحية. المبحث السادس، قال المؤلف فقه الله المبحث السادس في بيان سلامة الأضحية من العيوب، وهذا المبحث الحقيقة يعني متمم للذي قبله، متمم للذي قبله. قال المؤلف فقه الله هذا المبحث مهم جدا، لأن بعض الناس تساهل فيه حتى ضحى بما لا يجزئ، وبعضهم تشدد فيه وغالى حتى منع من الأضحية ما هو مجزئ. لذا أقول الأضحية التي توفرت فيها أوصاف القبول وظاهر هذه السلامة ولم يرد في الشرع ما يمنع من الإجزاء فإنها تجزي، فإنها تجزي. ورضي الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه إذ يقول: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. إذن كما أشرت في بداية هذا المبحث، فإن المبحث مهم، لأنك إذا رأيت واقع الناس اليوم في كلامهم عن الأضاحي في الإجزاء وعدم الإجزاء تجدهم يتخبطون بذلك، هذه تجزئ وهذه لا تجزئ، بعضهم يتشدد وبعضهم يتساهل. ولكن كما قال ربنا جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة، هذا الذي يجب عند حصول الخلاف بين الناس، أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وأن ينظروا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينقادوا لذلك. هذا هو المؤمن. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني الحكم الذي حكمه الله وحكمه رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ترضى به، لا بد أن تسلم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من التسليم. عبد الباس، سلام. بس في حديث البراء السابق الذي ذكرت جزءا منه، حديث البراء السابق أنه سأله عبيد بن فيروز رحمه الله عما لا يجوز من الأضاحي، فقال البراء رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. يعني البراء لما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أربع لا تجزئ من الأضاحي، يعني أشار بأصابعه الأربع السباحة والإبهام والخنصر والبنصر، قال أربع، قال البراء: وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. وهذا من حسن أدبه رضي الله عنه، هذا من حسن أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون ذكر ذلك لبيان الواقع، قد ذكر ذلك لبيان الواقع، لكن معلوم حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي ضلعها أو ضلعها، نعم، والكثيرة التي لا تنقي. قلت، هذا القائل هو عبيد بن فيروز السائل، إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. السن هنا يعني الأسنان وليس المراد بها العمر، لأن السن تقدم معنا أنه لا بد من مراعاة، لو كان فيه نقص فإن لا يجزئ. فقال البراء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. إذن هذه العيوب الأربعة منصوص على عدم إجزائها، منصوص على عدم إجزاء، وهذا باتفاق، هذا اتفاق عند أهل العلم، منصوص على عدم إجزاء هذه الأربع، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها، قياس مساواة أو أولوية. ما كان مثلها يقاس عليها قياس مساواة، وما كان يعني أولى منها يعني شد منها في العيب قياس أولوية، ويعفى عن اليسير منها. قال المؤلف وفقه الله: العوراء هي التي نتأت عينها أو انخسفت، والعمياء من باب أولى. العوراء يعني هي التي ترى بعين واحدة، بأن تكون عينها الأخرى قد نتأت يعني خرجت، أو انخسفت يعني غارت دخلت. فمثل هذا عيب من العيوب، عيب من العيوب التي تمنع الإجزاء. فالعمياء من باب أولى، العمياء هي من باب أولى، فإنها لا تجزي. ثانيا العرجاء، وهي التي لا تستطيع المشي مع السليمة، ومن باب أولى إذا كانت مقطوعة إحدى القوائم أو لا تستطيع المشي أصلا، مثل هذه يعني من باب أولى أنها لا تجزي. وقولنا هنا في العرجاء هي التي لا تستطيع المشي مع السليمة، يعني لا تستطيع المشي مع السليمة العرج الذي بها. لكن لو فرضنا مثلا أن هناك شاة سمينة وهي سمينة جدا ولا تستطيع المشي مع السليمة، وذلك لسمنها، فمثل هذه هل يضحى بها؟ الجواب نعم، تجزئ الأضحية بها. إذن فقولنا هي التي لا تستطيع المشي مع السليمة يعني للعرض والعيب الذي بها، أما السليمة فليس بعيب، إنما هو أمر مطلوب، ضحى صلى الله عليه وسلم كبشين سمينين. إذن فالمراد هنا بيان أن فيها عيبا يمنع من مشيها مع السليمة. ثالثا المريضة، وهي التي ظهرت عليها أثار المرض كالجرب والحمى، أو بان أن لحمها فيه ضرر. هذه المريضة، المريضة لا يضحى بها، لا تجزي أضحية، علامتها أن تظهر عليها أثار المرض. ويقرر الأطباء أن لحمها فيه ضرر، فمثل هذه لا تجزي أضحية بها. رابعا الكثيرة، وهي الهزيلة التي لا مخ لها، يعني شديدة الضعف، وتسمى العجفاء لأنها ضعيفة البنية ومنظرها كريه، فمثل هذه لا يضحى بها. إذن هذه أربع عيوب، فما كان مثلها أو أولى منها فإنه لا يجزي في الأضحية، وما كان دون ذلك فإنه يجزي، قد يكون مع الكراهة وقد يكون دون كراهة. إذن هذا القسم الأول، القسم الأول وهو ما ثبت في السنة أنه لا يجزي، وهو العيوب الأربع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: العور والمرض والعرج والضعف. القسم الثاني ما ورد في السنة النهي عنه دون عدم الإجزاء، ما ورد في السنة النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهذا حكمه الكراهة، يعني يكره أن يضحى به، لكن لو ضحي به أجزاء. هذا معنى يعني الكراهة. ومن الحديث الواردة فيه حديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه ابن ماجه. الاستشراف على الشيء يعني تطلع إليه، يعني أن ينظر إليه ويدقق فيه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستشرفوا العين والأذن، يعني حتى يختاروا السالمة من العيوب. وهذا ما يجب أن يحرص عليه المضحي، أن يشتري شاة سالمة من جميع العيوب، ولهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستشرفوا، يعني يتطلعوا وينظروا ويدققوا في عينها وفي أذنها، يعني حتى لا تكون عمياء أو عوراء، و يعني في أذنها حتى لا تكون مشقوقة نحو ذلك. فالشاهد إذن أن هذه الأوصاف هذه الأوصاف التي جاء في السنة النهي عنها، فإنها وإن كانت تجزئ لكنها تجزئ مع الكراهة. وهناك أوصاف ورد النهي عنها في أحاديث ضعيف، منها نذكر بعض الأوصاف التي وردت في أحاديث، لكن هذه الأحاديث يعني ضعفها أهل العلم، وهناك من حسنها لكن الراجح أنها ضعيفة، كالمقابلة. ما معنى المقابلة؟ بيناها، قال المؤلف وفقه الله: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا ثم ترك معلقا، هذه تسمى المقابلة. فمثل هذه هل يضحى بها؟ نقول لا يضحى بها، لكن لو أن أحدا ضحى بها أجزأته مع الكراهة، أجزأت أضحية لكن فيها كراهة، يعني يكره له ذلك. والمدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا ثم ترك معلق، هذه أيضا يعني يكره التضحية بها، ومن ضحى بها أجزأت. والشرفاء وهي التي شقت أذنها طولا، والخرقاء وهي التي خرقت أذنها، والعظباء وهي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن. فهذه كلها يعني وردت في أحاديث لكنها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد النهي عن التضحية بها. فمثل هذه لو ضحي بها يكره التضحية بها، لكن لا نستطيع أن نقول إنها لا تجزي، لا نستطيع أن نقول إنها لا تجزي. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهي عيوب لم يرد فيها نهي ولكنها تنافي الكمال، فهذه لا تقرأ، فهذه لا أثر لها ولا تقرأ التضحية بها ولا تحرم، وإن كان قد تعد عيبا عند بعض الناس، تعد بعض الناس عيبا، لكن في الحقيقة يعني هي في الحقيقة يعني ليست عيبا، يعني تقرأ التضحية به أو لا تجزئ التضحية به، لكن كما قلت في هذا الرسالة، ولكن لا بد أن نتذكر المبحث الخامس، وخلاصته أنه كلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل، لذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين عظيمين سمينين، وهذا ما يجب أن يلاحظه المضحي. فعند شراء أضحيته، عندما يريد أن يشتري الأضحية، فعليه أن يراعي الأضحية السليمة من جميع العيوب، فتكون كاملة في ذاتها وفي صفاتها، وتكون أحسن منظرا. طيب، إذا تقرر عندنا هذا، قال المؤلف فقال الله: إذا لو قال قائل: ما حكم التضحية بالهتماء؟ الهتماء وهي التي سقطت ثناياها من أصلها، وقيل يعني الهتماء وهي التي سقطت ثناياها من أصلها، ما حكم التضحية بها؟ فهذه الهتماء تجزئ، والأكمل أن تكون سليمة، لأن الهتماء كما ذكر المؤلف وفقه الله هي التي سقطت ثناياها من أصلها، وقيل غير ذلك، وقيل يعني هي مكسورة الأسنان أو مكسورة يعني بعض الأسنان، وتسمى أيضا الثرماء، الهتماء تسمى أيضا الثرماء، وسئل عنها بعض السلف فقال للسائل: ألا جئتني أضحي بها؟ يعني هات هذه الشاة كانت عندك حتى أضحي بها، حتى يبين له جواز التضحية بها. هذا الشافعي عليه رحمة الله سير عنه أنه قال: لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقص الأسنان شيئا، يعني لا نحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، فهذا يدل على جواز التضحية بالهتماء، لكن كما تقدم كلما كانت الأضحية سليمة فهي أكمل. ثانيا، لو قال قائل ما حكم التضحية بالجداء وهي التي نشف ضرعها وصار لا يضر لكبر؟ فهذه تجزئ أيضا في الأضحية ما دام الضرع باقيا، والأكمل أن تكون سليمة من هذا العيب، الأكمل أن تكون سليمة من هذا العيب، لأن وجود اللبن فيها وعدم وجود هذا لا يضر في لحم هذه الشاة، إذن فيجوز التضحية بالجداء. ثالثا، لو قال قائل وما حكم التضحية بالمبشومة؟ والمبشومة هي التي أكثرت من الأكل حتى انتفخ بطنها ولم يخرج الريح، يعني لم يخرج منه الريح، فمثل هذه لا تجزئ في الأضحية. لماذا؟ لأن مرضها بين، هذه لا تجزئ لأن المبشومة في حكم المريضة، فهي لا تجزئ حتى تفلط، يعني حتى يخرج منها هذا الريح ويزول ذلك الانتفاخ الذي في بطنها، وإلا فهي مريضة، بل إن المبشومة كما هو معلوم من حالها تجدها تصارع الموت وربما تموت، فمثلها لا يتقرب بها إلى الله عز وجل ويكون وتدخل في حكم المريضة البين مرضها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ في الأضحية. رابعا، لو قال قائل وما حكم التضحية بالصمعاء؟ قال المؤلف وهي صغيرة الأذن، وهي تجزئ، والأكمل أن تكون الأذن كأذان الأنعام الطبيعية. نعم، الصمعاء هي صغيرة الأذن، يعني سواء كانت صغيرة جدا أو كان صغرها ظاهرا ليست كالأنعام الطبيعية، فمثل هذه تجزئ في الأضحية، لكن الأكمل أن تكون الأضحية أكمل في خلقتها. خامسا، لو قال قائل وما حكم التضحية بالجماء؟ والجماء هي التي ليس بها قرن، فمثل هذه قال المؤلف تجزئ، والأكمل أن يكون لها قرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، إذن فمن حيث الإجزاء تجزئ، لكن الأكمل أن تكون الأضحية ذات قرون. طيب، قد يقول قائل وما حكم التضحية بمكسورة القرن؟ إذا كان تضحية بالجماء جائزة، فما حكم التضحية بمكسورة القرن؟ نقول التضحية بمكسورة القرن جمهور العلماء على أنها تجزئ، على أنها تجزئ، على تفصيل عند بعض العلم من الحنابلة يرون يعني أنها إذا كان الكسر أقل من الثلث فإنها لا تجزئ، وإن كان يعني أكثر، إذا كان أكثر من الثلث فإنها لا تجزئ، وإن كان أقل من الثلث فإنها تجزئ، لكن الراجح أنها تجزئ مطلقا، وإن كان الملكية أيضا فرقوا بين ما إذا كان هذا الكسر يدمي أو لا يدمي، فرقوا بينهما، قالوا إذا كان يدمي فإنها لا تجزئ لأنها عنده في حكم المريضة، وإذا كان لا يدمي فإنه يجزئ. على كل حال، فإن مكسورة القرن حكمها حكم الجماء، يعني التي ليس بها قرون فإنها تجزئ في الأضحية، والأكمل أن تكون ذات قرون وألا يكون قرنها، أن تكون ذات قرون وألا يكون قرنها مكسورا. سادسا، لو قال قائل وما حكم التضحية بالبتراء؟ والبتراء هي مقطوعة الألية أو الذنب. بعض العلماء يقول المؤلف بعض العلماء فرق ما بين أو بين ما قطع خلقة فقال إنه يجزئ، وبين ما قطع بفعل فاعل فقال إنه لا يجزئ، والصحيح أنها تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الأضاحي فقال أربع وأشار بيده، وليس البتراء من الأربع ولا بمعنى واحدة منها، لكن الأكمل أن تكون سليمة من ذلك العيب. والمقصود بالبتراء مقطوعة الألية، والألية يعني هي العجيزة، يعني التي تكون في مؤخرة الغنم، يعني الذيل الجزء الأعلى منه، فذاك يسمى بالألية، والعامة يسمونها اللية والألية. وبعض المتفاصحين من الناتج يقول إلية الإلية، وهذا كما ذكر بعض أهل العلم أن الكسرة خطأ، وأن الصواب أن يقول ألية ألية. إذن فإذا كانت مقطوعة الألية و أو مقطوعة الذنب، يعني ذيلها مقطوع، يعني سواء قطع خلقة أو أنه قطع بفعل فاعل، فإن على الراجح أنها تجزئ. لكن إذا كانت هذه الأضحية يعني أكمل في صفتها، يعني ليس فيها شيء مقطوع، فهي الأكمل والأفضل كما تقدم. طيب، لو قال قائل وما حكم التضحية بالخصي، والخصي هو ما قطعت خصيتاه، هذا كما قال المؤلف فقه الله يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، وقيل إنه أطيب لحما، ولهذا بعض العلماء فضله على الكبش الفحيل، قالوا لأن الكبش الخصي قالوا أطيب لحما، وتقدم معنا التفصيل في ذلك. ثامنا، لو قال قائل يعني ما حكم التضحية بالكبش الذي له خصية واحدة، وهذا أشار إليه المؤلف وفق الله بقوله نذكر الآن ما يكثر عنه السؤال، وهو هل يجزئ الأضحية بالكبش الذي له خصية واحدة ويسميه العامة عندنا الحاج، ولا أدري ما وجه أو ما وجه هذه التسمية. نقول نعم يجزئ، نعم يجزئ، يعني يجزئ التضحية بالكبش الخصي، عفوا الكبش الذي له خصية واحدة، الذي له خصية واحدة. وما تسمية العامة له بالحاج فهذا يعني لا أدري وجه تسميته بذلك، لكن ذكرت ذلك حتى يعرف حكم الكبش الذي له خصية واحدة هل يجزئ في الأضحية ولا. نقول نعم يجزئ في الأضحية، والأكمل أن تكون له خصيتان. بقي هنا مسألة أخيرة، وهي ما أشار إليها المؤلف وفق الله بقوله الكبش الذي فيه خلدة ويسمى عند أهل الخليج الخراج، يعني ما حكم التضحية به الكبش الذي فيه خلدة. قال المؤلف وفق الله نعم يجزئ، وقد سألت عنها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وكانت خلاصة إجابته لا تشترى للأضحية، لكن من كانت عنده ولم تؤثر على صحتها فلا بأس، هذا كانت خلاصة إجابته. فإجابة شيخ دقيقة في الحقيقة، لأن قوله لا تشترى للأضحية هذا يعني أن من علم بهذا بهذه الخلدة والخلدة أو ما يسميه أهل الخليج كما قلت بالخراج، المقصود به يعني ورم يكون في رقبة الشاة، ورم يكون في رقبة الشاة، فمن علم بهذا الورم قبل شرائها فلا يشتريها، لا يشتريها، لأنه مطالب شرعا بشراء السليم من العيوب، طالب شرعا بشراء يعني الشهادة التي تكون أكمل في ذاتي وفي صفاتي، لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إنها قربة إلى الله. لهذا الشيخ قال لا تشترى للأضحية، لكن من كانت عنده ولم تؤثر على صحتها فلا بأس، يعني رحمه الله حفظه الله أن من اشتراها قبل أن يعلم بوجود هذا الورم فيها فإنها تجزئه، إلا إذا كان هذا الورم قد أثر على لحمها فصار يتضرر بأكل لحمها، حينئذ لا تجزئ أضحية. لماذا؟ لأنها تصير في هذه الحال في حكم المريضة البين مرضها، في حكم المريضة البين مرضها. ثم قال المؤلف فقه الله وهكذا العيوب كثيرة، لكن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن يحرصوا على انتقاء ضحاياهم، لأنه كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وفي صفاتها وأحسن منظرا فهي الأفضل، فهي الأفضل. ثم ذكر قول النووي عليه رحمة الله، وهو قوله وأجمع على استحباب استحسانها واختيار أكملها، هذا ما لدينا في المبحث السادس، وهو آخر يعني ما نتكلم عليه في درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم على التوقيت المتعارف عليه، يعني على الساعة 8:30 بإذن الله جل وعلا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.